بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد والأماني والفرق بين الأماني الصادقة أو الرجاء الصادق لله سبحانه وتعالى والأماني الكاذبة، الفرق والرد على أولئك الذين حولوا من الرجاء الذي ورد في القرآن الكريم إلى أماني كذبوا بها على أنفسهم. وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول ذلك، ونواصل ما ذكره. يذكر السيد عبد الملك الفرق بين الرجاء والأماني، فقال هنا موقع الرجاء، يكون الرجاء مع التوبة ومع الإنابة مع العمل الصالح مع الاستجابة لله سبحانه وتعالى، فنرجو رحمة الله ونرجو مغفرة الله، نعلق الأمل على عفوه وفضله وكرمه، يعني هذا هو الرجاء، مثل الفلاح يبذر البذر ويسقي يسقيه ويبعد عنه الحشائش الضارة أو الحجارة وغيرها، ثم ينتظر بعد ذلك أن يمن الله تعالى عليه بذلك البذر بأن ينبت، لأن الإنبات من الله. فهكذا الأمر بالنسبة للمؤمن، يفعل كل شيء ويرجو الله، فنرجو مغفرة الله، نعلق الأمل على عفوه وفضله وكرمه. أما أن يكون الإنسان مستهترا عاصيا متعنتا على الله سبحانه وتعالى رافضا لتوجيهاته وأوامره، متجها في هذه الحياة بناء على أهواء نفسه ومتبعا لشهوات نفسه ورغبات نفسه وانفعالاته ومشاعره، ولا يتجه إلى أن يضبط نفسه، لا ينيب، لا يتوب، لا يرجع، ثم ليأتي ليقول الله غفور رحيم، الله يغفر الذنوب جميعا، وهناك الشفاعة، وهناك كذا وكذا، فهو مخطئ وخاطئ، يعني هذه خطيئة وجريمة وخطأ، يعني ليس خطأ فقط بل خطيئة أيضا جريمة، لأن هذا الشخص يكذب على ربه سبحانه وتعالى ويكذب على القرآن ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ليس خطأ كما يذكرون اجتهد فأخطأ، لا، هذا خطأ كبير، جريمة كبيرة، وفي نفس الوقت جريمة، لأنه اتهام لله سبحانه وتعالى بأنه يخلف وعده، واتهام لرسول الله صلى الله عليه وآله، يعني في تبنيه مثل الحديث، بأنه يعارض ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الفرق بين الرجاء والأماني، فقال هناك فرق كبير جدا بين الرجاء وبين الأماني. الرجاء يكون مع العمل، مع الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى، طبعا العمل الصالح، وكذلك الرجاء مع الخوف، يرتبط به جانب آخر، وجهه الآخر هو الخوف، وبالتالي كذلك إقبال إلى الله بالإنابة بالتوبة المتجددة والمستمرة بالاستغفار المستمر، أن تكون التوبة والاستغفار والتخلص من الذنوب والمراجعة للواقع والتقييم لحال الإنسان والنظر في فعله وتصرفه لتدارك نفسه، هذه مسألة يجب أن تكون أساسية ضمن برامج حياته، برنامج حياته. طبعا هنا دائما التدارك ودائما التراجع ودائما التصحيح، لأن الإنسان مهما كان يبقى قد يصيبه الغفلة، قد الشيطان يتربص في كل لحظة، فلذلك دائما هذا معنى الإنابة، الرجوع المستمر الدائم، تاب عليهم ليتوبوا، دائما يسير في طريق التوبة والإنابة إلى أن يصل إلى مستقر الرحمة. يقول ضمن اهتمامات مستمرة أن يكون الإنسان توابا وأوابا ومنيبا وراجعا دائما إلى الله سبحانه وتعالى، راجعا بالتوبة، راجعا بالإنابة، راجعا بالاستغفار، متداركا لزلله ولخطائه. ثم ذكر أن الإنسان ليس معصوما حتى لا يقع في المعاصي، يعني هنا يعني الفرق بين من المرجئة والذين يطبقون التعاليم القرآنية، كلاهما يقول أن الإنسان يخطئ، لكن أولئك لا يضعون له تصحيح الخطأ في الدنيا، لا، يقول له استمر كما تشاء، في الآخرة سيشفع لك، الله تعالى يتجاوز عنك وأنت خطأ إلى آخر، لكن الآخر لا، يقول القرآن الكريم يقول لا، صححوا في الدنيا، الدنيا هي مجال الإصلاح، الدنيا هي كما أنك أذنبت في الدنيا فصحح في الدنيا، لا تطالب غيرك بأن يمحو عنك ذلك الذنب، أنت الذي أذنبت لا تزر وازرة وزر أخرى، أنت الذي أذنبت، أنت الذي يمكنك أن تمسح عنك ذنبك، كما يقال يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت الذي فعلت هذه الأمور وأنت الذي عليك أن تصحح، ولكنه مطالب بالتوبة والإنابة ليصحح ما وقع فيه من أخطاء. يقول الإنسان، يقول سيد عبد الملك، الإنسان لا يسلم في كثير من حالاته من الزلل هنا أو هناك، قد يخطئ أحيانا في تصرف، قد يخطئ في كلام، قد يتجاوز في فعل، قد يحصل منه هذا أو ذاك، ولكن الإنسان المؤمن هو منيب، يسعى بشكل كبير أن ينتبه لنفسه من الوقوع في المعاصي، يأخذ بأسباب التوفيق وأسباب الخير وأسباب الوقاية من الوقوع في المزالق، فإذا وقع، إذا انزلق، إذا زل، يبادر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، يقيم واقع نفسه بشكل مستمر، يتدارك نفسه، يخلص نفسه، حالة مستمرة هو فيها وهو عليها إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن هذا هو معنى الرجاء، ليس ما يذكره المرجئة الذين استعملوا هذا اللفظ بطريقة خاطئة، فقال هذا هو الرجاء، رجاء مع العمل الصالح، مع التوبة، مع الإنابة، مع الرجوع المستمر، مع التدارك المستمر، مع الدعاء، مع التضرع، مع الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، مع طلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى. أما أن يمني الإنسان نفسه لا عمل صالح، لا توبة، لا رجوع إلى الله، لا إنابة صادقة، لا تدارك للنفس وللأخطاء وللزلل وللمعاصي، حالة من العبث والاستهتار والتهاون وانعدام لحالة الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى واللا مبالاة، ثم يأتي ويقول لا، يقول أنا منتمي للإسلام وسأدخل الجنة بانتماء للإسلام، بمجرد هذا الانتماء الزائف الذي لم يبتني عليه إيمان ولا عمل صالح ولا طاعة لله ولا استقامة ولا تورع عن معاصي الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا أصبح ذريعة، كما يقال أصبح قميص عثمان، أو أصبح مثل الشيء شماعة، يعني ليست هذه ليست شفاعة وإنما هي شماعة لارتكاب الذنوب. ثم ذكر خطورة الإرجاء الذي يحول من الإسلام إلى وسيلة للترخيص في الجرائم، فقال هذا النوع ممن يرى في الانتماء للإسلام بطاقة ترخيص للجريمة والمعصية والفساد والظلم والعبث والاستهتار والانفلات في هذه الحياة والاتباع للشيطان، يقول فقط بمجرد أنا مسلم إذن أفعل ما أشاء لأن رسول الله سيشفع لي والإسلام يعني يجب كل شيء. قال لا، الإسلام أقدس وأسمى وأعظم، أشرف من أن يكون بطاقة ترخيص للجريمة وللذنب والمعصية والاستهتار والعبث والهوى والظلم والانقياد وراء الشهوات والإصرار على المعصية ثم يدخل الجنة بهذه البطاقة. لا، الإسلام أعظم، هذا شيء ليس سوى أماني، هي الأماني التي قال الله عنها ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أما مع العمل الصالح والتوبة والإنابة والتدارك والاستغفار والمراجعة للواقع والانتباه والتراجع عن الأخطاء والزلل والانتباه للنفس، فهنا الرجاء، الرجاء يكون مع هذه الأمور، مع الإصلاح، مع التوبة، مع المراجعة إلى آخره، أن ترجو رحمة وأن تأمل في الشفاعة وأن تتجه بأمالك ورجائك بأن الله سبحانه وتعالى سيتداركك وسيعفو عنك ويغفر لك. هذا هو الموقع الصحيح للرجاء، عندما تضع هذه الأمور في محلها، تأمل في الشفاعة، تتجه بأمالك في نفس الوقت الذي تمارس فيه الطاعة وتتدارك فيه كل ما تقع فيه من زلل. ثم ذكر ضرورة الاهتمام بالوعيد الإلهي، لأن القرآن الكريم ذكره، وبالتالي لابد أن نهتم به ونحترم ذلك الذكر لله تعالى. فقال فالخوف أولا، الخوف من الوقوع في عذاب الله، هذه حالة إيمانية لازمة، ما من مؤمن حقا إلا وهو يخاف من الوقوع في عذاب الله، ويمثل هذا الخوف حالة زاجرة، حالة تساعده على الاستقامة والانتباه. الله تعالى يخاطب نبيه الكريم سيد الرسل خاتم الأنبياء عليه السلام بقوله قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، رسول الله يقول، الله تعالى يأمر رسوله بأن يقول هذا الكلام، إني أخاف من المعصية لأن وراءها العذاب، لأن نتيجتها العذاب. يقول الله تعالى عن أنبيائه وعن ملائكته أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. انظر الله تعالى جمع بين الأمرين، إن عذاب ربك كان محذورا، يعني محذور ينبغي الحذر منه. يقول الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، قال فهم يحسبون حساب هذا اليوم العظيم. طبعا كل هذه الآيات الكريمة تدل على أن الخوف والخشية وهذه الأمور معاني طبيعية، وأن دورها هو إصلاح النفس وتزكيتها وتطهيرها والدعوة إلى إقامة أو القيام بالواجبات. وهكذا استدل بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. على الموقع الصحيح للرجاء، الآية الكريمة تبين موضع الرجاء، فقال: من كان يرجو الله هذا سبيله، هذا مسار حياته، التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله أصحاب الرجاء الصادقون في رجائهم أسوتهم وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وآله. وهل هو أسوة إلا في العمل الصالح؟ أن رسول الله عندما نتأسى به لأنه كل حياته كلها عمل صالح. رسول الله معصوم من كل دنس، من كل خطيئة، من كل الصغائر والكبائر، حياته كلها جمال وطهارة ونقاء وقيم فاضلة. فلذلك الله تعالى ذكر أن هذا هو موضع الرجاء، في الرجاء لله سبحانه وتعالى، في التوجه الجاد نحو العمل، العمل الصالح، العمل الذي فيه مرضاة الله، مع الشعور بالتقصير بشكل دائم ومستمر. يعني هذا هو موضع الرجاء، وهكذا هو التعامل مع الرجاء بمفهومه القرآني، لا بمفهومه الله تعالى الآية واضحة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة حسنة يعني عندما نطبق أو عندما نسعى لأن نتحلى بهذا الأمر. رسول الله هو النموذج المثالي حتى نتأسى به، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وآله على الرغم من منزلته الرفيعة، فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله بلغ الغاية العليا والدرجة العليا في طاعته لله، في عبوديته لله، في إقباله إلى الله، بلغ كمال الإيمان في عمله، في روحيته، في أدائه، في توجهه نحو الله. ومع بلوغه هذه الدرجة، هذه المنزلة الرفيعة والعالية، هو الذي يأمره الله بالاستغفار ويقول له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. رسول الله مع كل ذلك الكمال، مع كونه المثال والنموذج الأعلى، ومع ذلك يأمر بالاستغفار، يأمره بالاستغفار ويقول له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ليست المسألة أن يقول أنه يقول له: خلاص يعني أنت حققت هذا النجاح العظيم الذي كان بجهود كبيرة وتضحيات عظيمة وعمل دؤوب وكبير وعظيم وصالح وجهود متعددة شملت كل جوانب الحياة، من القتال إلى الإنفاق إلى العمل بكل الوسائل المشروعة، خلاص أنت لم تعد بحاجة إلى أن تذكر الله ولا تستغفره ولا تشكره ولا تتجه إليه بالتوبة. قال: لا، الله تعالى لم يقل له ذلك. مع كل تلك التضحيات، مع كل تلك الجهود، مع استعمال كل الوسائل لتحقيق الهداية، ومع ذلك سبح بحمد ربك واستغفره. يقول: استغفر. هذه روحية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنابة إلى الله، عمل صالح مع الشعور بالتقصير، يعني هو يعمل العمل الصالح وفي نفس الوقت يشعر أن مقام ربه أعظم من أن يؤدى، وبالتالي يشعر بالتقصير، مع طلب الرحمة، مع التعويل على رحمة الله ليس على العمل. يعني هو يعمل ولكن لا يغتر بالعمل، بل يجعل ذلك من فضل الله تعالى ومن كرم الله تعالى ومن رحمة الله تعالى، ولكن مع العمل، مع الإنابة، مع الرجوع، مع التوبة، مع الاستغفار، مع التوجه الدائم لله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو النموذج، رسول الله هو النموذج الأعلى لهذا الأمر. ولكن للأسف هؤلاء المرجئة وتيارات سلفية خصوصا، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله تشوهه وتجعله يقع في المعاصي، يقع في الصغائر، يقع في الكبائر، أشياء يعني يندى لها الجبين مما في كتب الحديث، وبالتالي أيضا تجعله بدل أن يكون نموذجا للطاعة تجعله نموذجا لهذه الأمور التي لا تليق. وبالتالي هم حسبوا كما يقال لكل شيء حسابه، يعني حتى الأنبياء عليهم السلام يجوزون عليهم المعاصي، يجوزون عليهم الكبائر، بل بعضهم يذكر حتى يقول: إخوة يوسف كانوا أنبياء، يعني الله تعالى بعد أن تاب عليهم حولهم إلى أنبياء، وهكذا يصبح النبوة نفسها دنسوها. وطبعا هؤلاء ليس عندهم معايير للعدل وللقوانين وللسنن لله سبحانه وتعالى، كأنها مجرد ألفاظ تقال فقط في القرآن الكريم، ولكن حقائقها لا وجود لها في الواقع. وهذا نتيجة الأهواء والرغبات والأماني، وذلك الاندساس من اليهود وغيرهم لعقائد المسلمين، أو ما ذكره رسول الله: لا تتبعون سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، والحمد لله رب العالمين.